اللي جاي الاخر يجي في الجنه كده فاضل في الباب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديثنا اليوم كما قلت لكم في المحاضره السابقه سيكون في بيان الشروط التي تذكر في عقد النكاح، وهذه الشروط تنقسم الى ثلاثه اقسام. منها من اقرا الكتاب، اقرا الكتاب ما فيش داعي، كل اللي انا بقوله ان شاء الله في الكتاب، فاذا لست حاجه اسمعها، لانك اذا لم تسمعها لن تجدها عندك في الكتاب. ودرس اليوم يحتاج الى يقظه وانتباه كاملين، لأن الكتاب يريد العبارات تحتاج إلى توضيح كثير وبيان واضح بعضه لم يذكر في الكتاب. فأول هذه الشروط، قالوا الشرط الذي فيه مصلحة ومنفعة للزوجة، ومثلوا له قالوا كما لو اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو اشترط ألا يتزود عليها، أو لا يتسرى عليها، أو لا يسافر بها. يعني قلت له اسمعوني جيدا، عند عقد النكاح زوجتك الولي، قلت افرض يا ابني قلت الله يهديك، زوجتك فلانا فلانيا بشرط أن تبقى مع أبيها وأمها. طيب هذا شرط فيه من فعل الزوجه، عايزه تجلس بجوار امها وابيها، او بشرط الا ينقلها من بلدها، عايشه في مدينه القاهره وهو يعيش في الريف المصري، قالت له بشرط الا تنقلني من القاهره الى بلدك، وهكذا. واكثرت كمان بشرط الا تتزوج علي. كل هذه الشروط فيها منفعة للزوجة. هنا انقسم العلماء إلى كون هذه الشروط هل يجب الوفاء بها أم لا؟ طب وإذا لم يوفي بها، تزوج وقال لها أريد أن تأتي إلي في بيتي، لن أبقى، لن تبقي في بيت أبيك وأمك. طيب اذا لم يوفي بالشرط، كان الحكم ايه؟ العلماء انقسموا الى فريقين. الفريق الاول وعلى راسهم ابن قدامه والحنابله قالوا يجب الوفاء بهذه الشروط، فاذا لم يوف بها الزوج ما هو الاثر المترتب على عدم الوفاء؟ قالوا لها الحق في ان تفسخ عقد النكاح. ومعنى فسخ عقد النكاح كل واحد يعود إلى ما كان عليه قبل العقد. وساقوا على هذا أدلة سنعرضها من خلال حديث اليوم إن شاء الله تعالى. ولكن الجمهور، جمهور الفقهاء، وما زلت أكرر أن المراد بكلمة الجمهور ليس شخص اسمه الجمهور، لا، معنى جمهور الفقهاء أي الأكثرية منهم. وعلى رأس هؤلاء أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، قالوا بأن هذه الشروط باطلة. قالوا فإذا لم يوف بالشرط فالشرط أصلا باطل ويعتبر في حكم العدم، ولهم أدلتهم على هذا. طيب ننظر في أدلة الفريقين، وهذه الأدلة مذكورة في الكتاب، وهناك اعتراضات على أدلة الجمهور ساقها ابن قدامة دون أن يوضح هذا الاعتراض بالوجه الذي يكشف خفاءه، وأنا سأتولى هذا إن شاء الله هذا اليوم. إذا المسألة تتلخص في مذهبين وغيرهما، وأنا أتكلم على القسم الأول من هذه الشروط، وسيأتي بعد ذلك القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الأول الذي فيه منفعة للزوجة كما مثلت لكم منذ قليل. الجماعة الجمهور قالوا استدلوا بالآية، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. القصة دي جت في ايه يا ولاد؟ قال لكم معايا ها؟ بريرة؟ أنا متعرفة قبل كده ولا إيه؟ المهم القصة دي لما بريرة أرادت أن تكاتب أهلها عايزين مني قد إيه وأبقى حرة، فذهبت للسيدة عائشة وأخبرتها أن تساعدها، فالسيدة عائشة عرضت أنها تشتريها. أهلها اللي هم مالكين الأمرية قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا. عارفين الولاء يعني إيه يا ولاد؟ عارفين في الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. هنا الولاء ده هو بلاش ولاء الموالاة، الولاء أيضا إذا مات المعتق، المعتق بفتح التاء، العبد المرجان الذي أعتق أو بريرة ماتت ولم تترك ورثة إلا أصحاب حقوق أو لم تترك ورثة، يبقى من أعتقها يرثها بالولاء بتاع النكاح. واخدين بالكم؟ ولذلك صاحب الرحمية قال لك وليس في النساء حرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. النساء ما فيهمش عصبة من نفس إطلاق. قالوا لمين؟ المولاة المعتقة اللي اعتقت الايه الجارية دي اعتقتها فثبت لها الولاء وترث مالها، اذا لم يوجد لها ورثة ترث المال واجمعه بالعصوبة. ودي معنى وليس في النساء جميعا عصبة الا واحدة بس التي منت بيت الرقم. فقالوا بشرط ان يكون الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. ففي بعض الروايات قال لا اعتقيها يعني وسيدهم يشتركوا انما الولاء لمن اعتق. دي في قصه بريره وخطب في الناس وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. معنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ليه 100 شرط؟ يعني لو اكتب 100 مره كمان. ماشي؟ طيب بيستدل الجمهور بقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حلل، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. دليل وجه الدلالة في الحديث الأول كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل ولو كان 100 شرط. طيب ده مش في كتاب الله، ليس في كتاب الله ولا من مصلحة العقل. والدليل الثاني، الدليل الثاني المؤمنون المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام. تقول الشروط بتحرم. أيوة الزوجة، الزوج له الولاية على زوجته ويجب عليها الطاعة فيما ليس فيه معصية لله. طيب هيحرم عليه إيه؟ إذا لم يفي لها بهذا الشرط هتفتح النكاح، يبقى حرمت عليه الاستمتاع بها ولا لأ؟ دليل الاستمتاع بمقتضى عقد النكاح، لكن اللي حرموا من الاستمتاع ده من اللي حرموا عليه مين؟ الشرط ده، يبقى ده هيحرم الحلال. واخدين بالكم؟ ويحل الحرام. لماذا؟ قالوا لأن المرأة مطيعة لزوجها وتكون مع زوجها أين كانت أين كان بشرط أن تأمن على نفسها ومالها. طيب ما هنا أنا في مكان هو مكان آمن وكل حال مش عارف، يبقى هي تتمر عليه ما تروحش، يبقى هنا لا يجوز ان هذا حرام لان يجب عليه يجب عليها السمع والطاعه فيما ليس فيه معصيه لله. طيب الدليل الثالث قالوا بان هذه الشروط ليست من مصلحه العقد ولا من مقتضى العقد، لان العقد ليس محتاجا اليها لو قال له زوجتك فلانا وأنه قبلت بشهادة شهود موجودين يبقى العقد العقد، يبقى العقد محتاج حاجة ثانية على أساس تبقى المرأة حلال للرجل والرجل حلال لها؟ لا، ليس محتاجا لشيء آخر. إذن العقد لا يحتاج ولا مصلحة العقد تقتضي هذا. دي أدلة الجمهور. هنا نقراها كده ونقرا أدلة غيرهم ونشوف المآخذ اللي عليها. اقرا لي كده. من القارئ؟ فيرو ولا نفسه عن أدلة الثانية؟ أنا عايز أخذ دين أول كده واحدة واحدة ونأخذ الثانية عشان ما نخبطش نفسنا. اقرأ لي كده. وإذا تزوجها بوشارة الأهلة ما قلت أكرر أن الكلام اللي هم السطرين ونص دول اللي قدامي اللي بقول لك مسألة ده كلام الخرقي. ليه؟ كلام الخرقي اللي هو صاحب المختصر اللي جاي بعد كده وجملة ذلك ده كلام ابن قدامى بيشرح كلام الفرق. نعم. ها؟ الشرح الكبير مش لابن قدامى ليه؟ ده لابن اخوه. ايوه الشرح الكبير على متن المقنع، متن المقنع لابن قدامى صاحب المغني. ولذلك في ناس من الغباء المستحكم ما بيقروش العنوان اللي على الكتاب. يجي يقول لك الشرح الكبير ده للمغني. لا لا لا لا لا لا اطلاقا. ده على مختصر الخرقي والشرح الكبير على متن المقنع الصمغان ومتن المقنع لابن قدامى لو صاحب الكتاب ده. ماشي؟ وما تقرا يقول لك فلان ابن احمد ابن قدامى المقدسي ابن ابني يبقى اقرا المؤلف اسمه ايه؟ يلا. نعم. ايه؟ المقنع ايه؟ المقنع ايه؟ واحد بس اللي يتكلم. لا ابن قدامى شرح شرحه في الكتاب اللي قدامك ده. عمل مبني المقنع وجيه ابن اخوه شرحه في الشرح الكبير. كون ان بعض دور الناس بتطلع الاثنين في مجلد واحد ما ليس معنى هذا ان الاثنين انه مؤلف واحد. لا الواضح من ذلك ان المؤمن ابن قدامى الاصل الذي يثبت السنه على ذلك الذي الذي مر به ابن قدامى شرحه ابن اخيه الذي ذكره ابن خلدون. اللي انا بقوله مختصر الخرقي ابن قدامى الكبير شرحه في الكتاب ده. ما في جه بقى عمل ابن قدامى عمل مثل ايوه اسمه ما هو واخده من حته ثانيه من كتب الحنابله بس انا مش متذكره انا لا اتذكره الان. ولكن ابن قدامى صاحب المغني عمل متن المقنع واخد بالك. وعندهم هناك الاقناع ومتن المقنع والمختصر والمختصر الكيف شرحه الزركشي ماشي. انا لا اتعرض لهذا ولكن اقول ان متن المقنع اللي صاحبه هو ابن قدامى صاحب المغني. جه ابن قدامى شرح متن المقنع في الشرح الكبير. ولذلك تجد في الشرح الكبير معظم عبارات المغني تجدها في الشرح الكبير. بعض الناس الذي لا يركز يقول لك لا ده هو شرح للمغني. بنقول له يا اخي افهم كويس ليه على مختصر الخرق المغني والشرح الكبير على متن المقنع فرق بين الاثنين. هو من عبارات متقاربه في كثير من الموضوعات. ليس معنى هذا ان الشرح الكبير شرح للمغني. المهم اقرا يا ابني اقرا بقى وشوف الادله ده ايه. لما تزوجها وشرط لها ان لا تتزوج عليها فلا تتزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما تزوجها لما ت وجنة البادية من المشهورة في نجاح القرن أكثر ثلاثة أحدهم ملائكة المطار جمع وهو يعود إليها للروم وثالثة ثلاثة أن الشهورة الثانية لا يكونها من جارية أو مباشرة أو ألا يجاد ربيها ولا يتزوج عليها أو لا يتزوج حط أو دي اللي مش موجودة في الطبع أو لا يتزوج عليها ولا يتزوج عليها فهذا يلزم الوفاء لا عليه فإذا جمعته لا تفشل الزواج بس ده مذهب من بقى يقول اهو الجماعه الوافدين عارفين ان لا يتسرع عليها فاهمينا ولا اقول ايه؟ ها؟ مفهومه؟ ها؟ الا يتسرع عليها مش مش الله مع الصابرين ولادي الجماعه اعداء الاسلام يقول لك الاسلام ضرب الرق على الاحرار ويقول النسوان دول إماء ولي ولي ولي ليس هكذا. البشرية جميعا قبل ما جه الإسلام كانوا يغيرون على بعض، كل واحد يقف في نفس القوة يغير على الآخرين ويسب النساء والأطفال وغنم الأموال وقتل الأولاد وقتل الرجال. الإسلام ما أنشأ لم ينشئ الرق، ده الرق موجود قبل ما جه الإسلام، بل إن الإسلام حاربه وجفف منابعه بالطرق التي سأذكرها الآن، وأنا أقولها لكم لكي تواجهوا أعداء الإسلام الذين يقولون بأننا ضربنا الرق على الناس. اسمعوا دلوقتي في الحروب زي ابن حارثة لم يكن رقيقا يا أولاد، هو زي ابن حارثة ابن سيد قومه ومن قبيلة كبيرة، وبعدين سأقولها لكم باختصار لكي تواجهوا أعداء الإسلام الذين يصنعون علينا. زيد بن حارثة أمه أرادت أن تذهب إلى أخواله لزيارته وكان صغيرا فمسك بها فخدته، فغارت إحدى القبائل على قبيلة أخواله فسبت من بين الذين سبتهم زيد بن حارثة وجابوه عشان يبيعوه. فده الكلام ده قبل مجيء الإسلام. فسيدة خليلة قالت لحكيم بن حزام اذهب الى سوق عكاظ وافتع لي غلاما ظريفا اشتري لي يعني. فذهب الى سوق عكاظ واشترى لها زيد بن حارثة. فنسب ذلك السيده خديجه فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت له زيد بن حارثة. كبر زيد، انا بختصر لكم القصه، وقرر وهو كبير في تجارته لأبي طالب إلى الشام ثم عاد مع القافلة، فأرادت القافلة أن تستريح فاستراحت وكانت قريبة من مضارب قبيلة زيد بن حارثة ليستريحوا ثم سيستأنفون السير إلى مكة بعد ذلك. فرآه عنه فعرفه، قالوا من أنت يا غلام؟ قال زيد. قال أحر أنت أم عبد؟ قال عبد. قال لمن؟ قال لمحمد بن عبد المطلب. قال له ما اسم أبيك؟ قال حارثة. وما اسم أمك؟ شعبة. قال له من أي قبيلة؟ قال من كلب، من أي بطن؟ قال له ورد. لا في غدر هذا المكان، وجري على حارثة وقال له وجدت ابنك سيد بعد كم سنة وأمه تفقد بصرها من البكاء عليه، وأبوه كان يمسك السير ويقول من يدلني عليه حيا أو ميتا، أعرف بس ابني فين. فجي أبو زيد وأخوه، لا أريد أن أصور لكم حرارة اللقاء العظيم، وقال له كيف حال سيدك معك؟ قال يؤثرني على أهله وولده. قال هيا بنا ننطلق إلى مكة، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد أنت ابن سيد قومك وابني عندك، فاطلب ما شئت وأحسن إلينا في فدائه واطلقوا لنا اطلب انت عايزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ هل أدلكم على خير من هذا؟ قالوا بلى. قال يا سيد أتعرف من هؤلاء؟ قال أبي وعمي وأخي. أتعرف من أنا؟ قال نعم. قال يا زيد إن اخترتهم فاذهب معهم بلا مقابل، وإن اخترتني فخلوا بيني وبينك. وقال والله ما أنا متفضل عليك أحدا أبدا. بس أبوه أربعة أقطار العبودية على سرية يا زيد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطره فقال له شكم أشهدكم أن زيد ابني أرثه ويرثني. فأبوه ولم انبسط أربعة أقطار، فصار من هذا الوقت يدعى زيد بن محمد، وهذا شرف عظيم له. ولذلك نزل القرآن في سورة الأحزاب وما دعا أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أسقط عند الله إلى آخر الآيات التي تعرفونها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت زيد بن حارثة بن شراحيل. قالوا المفسرين أن زيد حزن حزنا شديدا لأنه سلب منه هذا الشرف زيد بن محمد، من هو محمد عليه الصلاة والسلام. جه بقى بعض المفسرين يقولون بأن الله طيب خاطر زيد عندما سلب منه هذا الشرف وعوضه عنه بأن ذكر اسمه في القرآن ولم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد منها وصلت زوجناكها. ماشي يا ولاد، شوفوا بقى الرق في الجاهلية كان شكله. لما جاء الإسلام وحاربنا الكفار لو انتصروا علينا هياخدوا منا سبايا من النساء ويضربوا الرق على الرجال ويقتلوا كله ولا لا؟ فنعاملهم بالمثل، ولكننا كنا من المترفقين بهم. فدلوقتي حاجنا النساء سبايا اللي بيطلع، ولأنك عندهم سبايا أو طاسي ولادي دي عارفين القصة دي، السبايا بتوع أو طاسي وغيرهم. هنا دلوقتي السبية لما تيجي هنا دلوقتي طلعت في نصيب واحد من المقاتلين لما يقسم الإمام الغنائم، أنت خد البنت إيه؟ البنت هلانة دي بتاعتك، وأنت خد مثلها. هنا دلوقتي يستمتع بها بملك اليمين، يعني ملك اليمين لأنها صارت ملكة. ولذلك الحديث في سبية ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام فاوضة يقولها يلا يا جماعة، لا ألا لا طوق حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، عشان الرحم يبقى بريء حتى لا تختلف الأجساد. ماشي يا أولاد؟ وجي بعد كده بقى الإسلام قال معنى يتسرى بها اسمها سرية، يا من السرور يتسرى بها ويستمتع بها. قالت له لا تتسرى علي، هنا واحد مش عايز الأمن أو عنده اثنين ثلاثة ركاب بيع واحدة أو اثنين، تروح أنت تشتري واحدة وتستبرئها وبعد كده تجامعها وتستمتع بها، هذا معنى يتصر بها. وتكملة لحديثي بالنسبة للرق، أقول لكم بأن الإسلام لا يحب الرق أبدا. ليه؟ أوجد مخرجا لهؤلاء الأرقاء في مجالات شتى، فالقتل الخطر فتحرير رقبة المؤمنة. اليمين لا يقبل الله بالله في أيمانكم ناكم يا يخرج من معقدتم أيمان فكفرتم وطعام عشر مساكين من أنصر ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه مقام تاني. والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هذه ثلاث مواطن هم. ماشي يا ولاد، تعالوا كمان كمان أنشأ الكتاب. الكتاب يعني إيه؟ بيجي العبد او الأمة زي بريرة كده يقول لسيده، وبريرة تقول لسيده او ليه ومستفتيه، يقول لها اجيب لك قد ايه وتعفتيني، هاتي 10,000 جنيه مثلا. طيب بنديهم من الزكاة ولا لا يا ولاد؟ ان الصدقات الفقراء والمساكين وفي الرقاب ندي للمكاتبين من الزكاة عشان نحررهم. واخدين بالكم؟ تعالى كمان الأمة التي يضعها سيدها وتحمل وطارت ثم ولد، خلاص مجرد موته تعتق حرة. نعم لا جابت حمل وجابت ولد يحرم بيعها ولا ميراثها وتصير حرة بموت سيدها. ها؟ ما تسمعش ولا حاجة خلاص. لا لا لا والله لا يا ابني اسمع الكلام ما تطلعنيش بقى. بقول إذا حملت من سيدها ولدت تسمى أم ولد، ومرات أم ولد لا تباع ولا تورث وتصير حرة بموت سيدها. ماشي كده يا أولاد؟ والمواطن كثيرة في عتق هؤلاء بالترغيب، ترغيب وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى الإسلام يبقى بيشجع الرق ولا بيحارب الرق؟ ولكن دول جاءتهم نتيجة لكفرهم. ولذلك من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه ونساءه وصغار أولاده وماله، معصوم حسب جنبته أبدا. ولذلك البغاة الذين يحرضون على الإمام العادل لا يذبحوا لعن، لا يبهدوا على جراحهم ولا تغنم أموالهم ولا تسلى نساءهم ولا أولادهم. ليه؟ بحكم الإسلام. فمش الحكاية حكاية نعم العبد، لا لا لا لا لا لا. ولذلك بنقول إن لا يرق إلا الكافر بس، إنما المشكلة لا، ولا نسعى إلى هذا. ولذلك بنقول إن هؤلاء جميعا وكم من هناك رقوا ثم أعتقوا وصاروا أحرارا وكانوا من أكابر العلماء، والتاريخ يشهد على هذا، كانوا أرقاء. يبقى إحنا رقهم ولا نقتلهم من أفضل لهم؟ القتل ولا الرق؟ لا الرق. ليه؟ لأن فيه أمل أنه يسلم، فيه أمل أنه يعتق حتى ولو لم يسلم وهكذا. فممكن ربنا يفتح عليه. وأسلم كثير من هؤلاء وكانوا من أقطاب العلماء الذين خلقوا الشريعة الإسلامية. هنا نعود إلى حديثنا الأول، وأظن هذا القدر يكفي لأن تواجهوا هؤلاء الأعداء الذين يصفوننا بأننا نسعى إلى ضرب الرق على الأحرار. وقد بينت لكم جانبا موضحا لهذه المسألة يكفيكم، وأنتم تستطيعون القراءة في الكتب أكثر مما ذكرت. اقرأ لهم كم اليوم. طاووس والأوزاعي لإسحاق. الأوزاعي فقيه مش كان بعيد حابس، وإسحاق ابن راهويه من المعروف. هذا المذهب الثاني. المذهب الأولاني خلاص خلصنا من فرضه وصار بأبطل. المذهب الثاني بقى وأبطل هذه الشروط. هشام بن عروة بن الزبير ومالك. أصحاب الرأي من يا أولاد؟ الحنفية. الحنفية. نعم. الثوري. مال. بيتبوا فيها في حاجات لا تستحق لقوفهم بعد الوقت. إيه رأيك؟ بس يفضل المهر دون العقد. ليه؟ لأن هي مش أخرجها من بيت أبوه، ترضى ب5000 جنيه، إنما لم أخرجها وطلعها عند الشقيقة عايز 10، فقال لك هي رضيت بالخمسة في مقابل إنك مش هتخرجها من بيت أبوه، إنما لما تاخدها اخترت ضبان. الشرط ده باطل. يعني دلوقتي بنقول تزودها على أن لا يخرجها من بلدها ومهر كام؟ 5000 جنيه. فأبو حنيفة والشافعي وغيرهما قالوا بأن هذا الشرط باطل ولا يجب الوفاء به. طيب والمهر؟ قالوا هي رضيت ب5000 مهر في مقابل أنها تقعد مع أمها وأبوها أو في بيتها. لكن لما قالوا الشرط بطل وتسافر معه مطرح ما هيروح الجهة التي تذهب إليها، قبل ترضى بالخمسة تقول لها بقى عاوز 10 لما تستفيد حاجة. هل المهر كمان يفسد ويجب لها مهر مثلها من النساء قريبة أبيها أختها عمتها وهكذا؟ أحسن دي أول أدلة الجمهور، أول أدلة القائلين ببطلان هذه الشروط بقولها أهو. كل شرط وهذا ليس في الدليل الثاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة في هذا الحديث، وهذا اللي هو هذا اسم الإشارة يرجع لإيه؟ أيوة، وهذا يحرم الحلال. إيه الحلال؟ لأن من حقه تزوج، ومن حقه متزوج واحدة تانية، يجيب سرية يشتريها يسافر بها، يبقى بيحرم الحلال ولا لا؟ أما تقول ما تسافرش بيه ولا تتزوج ولا تسافر بتحرم عليه الحلال. وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتزوج والسفر، ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقل. ده الدليل الثالث، دليل عقلي ليس، ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقل ولا مقتضاه ولا يبنى على التأثير والإرادة، ولأن الغالب أن الشروط دي حتى لو الناس بتقول عليها حتى لو لم تشترط له من الغالب ولا من مصلحة العقل. تغلب يعني الغالب ان هذه الشروط بتكون موجودة حوالتها ولو لم ينص عليها، وكون ان الشرط ده يجري على العاقدين دون الالتفاء اليه، الى كون مذكور في العقد او مش مذكور، قال لا هو من مصلحة العقد ولا هو يجري بناء على ان الغالب كذا جرى العرف على ان الغالب من غير ما ينص عليه فهيجري طبيعي من غير ما ينص عليه. قياسا على ما لو اشترطت عليه. اسمعوا يا اولاد، اسمعوا اسمعوا، اشترطت عليه قالت له هتجوزك يا واد يا سلام، ونحسب العقل والولي بتاعك بشرط الا تسلم نفسها الا بعد سنتين مثلا. ليه؟ قالوا اصلها في دراسه ولما يتجوزها تلتفت للجواز وتسيب دراستها، واللي عملناها راحت الجامعه هيفصلوها بعد كده لانها تصبح مش نافعه. طب وانا بقى يبقى هنا لو اشترطت الا تسلم نفسها الا بعد مده، هذا الشرط يعتبر باطل. ليه؟ لانه يمنع ولايه الزوج عليها والاستمتاع بها، ما تجيش عشان تسلمها لك ولا تاخدها الا بعد، لا لا لا. فقالوا قياسا على الشرط كما لو شرطت الا تسلم نفسها فهذا الشرط باطل باتفاقنا جميعا، باتفاق العلماء جميعا. هون الجماعه اللي هم قالوا الوفاء بالشرط واحنا قلنا لا يبطل الشرط، احنا كلنا المذهبين الاثنين متفقين على ان اشتراطها الا تسلم نفسها شرط باطل، قالوا وكذلك ايضا هذه الشروط. يبقى انتهينا من الادله ووجه الدلاله في ادله الجمهور. هات لي ادله بقى ابن قدامه بقى ندخل بقى في المعركه. لنا اي الادله لنا يا معشر الحنابله ومن معهم اصحاب المذهب الاول، ده دليل بديل في اصل اصحاب المذهب الاول الذين قالوا بالوفاء بوجوب الوفاء بهذه الشروط. ادلتهم ايه؟ هي دي يعني ابن قدامه عكس، بدل ما يجيب جاب الاول المذهب الاول وجاب المذهب الثاني بتاع الشافعي وابو حنيفه، كان الترتيب يجيب ادلتهم هم الاول ويجيب الشافعي وابو حنيفه بعدين، لكن عكس. ماشي؟ ما هو ده من اللي بيقولوا في البلاغه اللف والنثر المشوش. يلا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما وصفت به من الشروط لم تستحدث به الفروض. رواه سعيد في كتاب السنن، سنن سعيد بن منصور. أن توفوا بها متفق عليه متفق عليه واقفين بين البخاري ومسلم. المسلمون على شروطهم، ولأنه قول من المسلمون على شروطهم، يعني المسلمين يجب عليهم الوفاء بالشروط التي اشترطوها. وهنجي نفكهم في الكلام ده، أو يستدل أيضا بالإجماع. الإجماع اللي جابه ابن قدامة ده مش هينفع. ليه؟ لأن فيه من الصحابة زي الإمام علي وغيره ما قالوش بكده أبدا. ولأنه قول من سلمنا من الصحابة ولا نعلم لهم ولهم مخالفا لعقلهم فكان إجماعا. وأول أكثرهم من هذه لأن رجلا استنى استنى استنى استنى يا مولانا استنى. هنا الإمام علي نقل عنه بس مش في الكتاب، لا نقل عنه غير هذا، يبقى دعوة الإجماع منقوضة. ها؟ ايه ايه ايه من كم ايه؟ مخالفة الإجماع أو معارضة الإجماع اللي دعا منه الإمام الشافعي. ايه؟ بقول ولا نعلم لهم مخالفا. نعم. إجماع هنا إجماع سكوتي مش إجماع قولي. نعم. إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي ليس حجة في كل الأحوال. ها؟ يلا. وروى الأثر في إسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد أن يملكها فقدموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال الرجل إذا تصلحين. إذا بص بص هو الأثر له هو بروايتين، إذا يطلقننا يعني النساء، وإذا تطلقين يعني لمشى ولمشى. إذا تصلحين فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ولأنه شرط لها. ده دليل دليل دليل من العقل اهو، دليل عقلي. ولأن يعني بص بص يعني زي الراجل عاوز يعني فعكش بدع بدع هبوظ مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا وصفه بأن الرجل دي ما دام في حق ثبت أهو للمرأة ما دام قاطعه مع أن الحق ده ثابت بشرط. يعني أنت رجل مش كويس تقاطع الحقوق التي ثبتت للغير عندما تكون مشروطة، أما لو ما كانت المشروطة كنت هتعمل إيه؟ كنت هتنكر إيه؟ فأنت عندك الحقوق مشروطة عليك إيه؟ تقوم تهرب منها ليه؟ فهو بيني عليه المسكن زي ما تقول يا أخي إذا كان الحاجة دي انت موقع اهوت على انك 100 جنيه وكلنا اوالكم بلا ولا 2 شهور وبرضه مش عاوز توفي، اما لو ما كانش واخد عليك اصرار كنت عملت ايه؟ كنت قلت ماليش حاجه خالص ده راجل كذاب وراجل ضلال وكنت شتاه. لا هو عاوز يجني عليه انه رجل مش كويس لانه بيقاطع الحقوق اللي هي يوفي بها مع انها مشروطه عليه، فكان ينبغي انه يستسلم ويوفي كل ما يوفيش دليل على انه مش كويس، لأنه لو لم يكن مشروطا عليه هذا الحق واتفقوا عليه كده شافه من غير حاجة في العقل كان هينكره، فهو دائما بيني عليه مسلكه. هو يقصد هذه الجملة أن الشرط هو الذي يؤكد أكثر بزيادة الشروط معتمد بها طبعا. طب ما دام الشروط وأنت بتقول كده ولما نيجي بقى عند الوفاء لا ماليش دعوة، ما أنت مشترط أهو، ده انت راجل مش كويس لان لو ما كانش هذا الشرط موجود في الورق او في الاتفاق اللي اتفقتوا عليه وكان من غير ذكر في عقد النكاح كنت هتنكره خالص. يبقى انت ازاي يعني بقيت يعني زي ما اقول لواحد دلوقتي واحد محترم لابس همه وطفوله ومربي دقنه وراجل باين عليه الورق وقاعد لي على القهوه يشرب شيشه قال له يا ده انت لابس عمة طويلة ولك لحية وراجل باين عليك تقعد في مجلس مثل هذا لا يليق بك، ده نصة المراربة. لا فأنا عايز أنهي عليك مسلكة وكان مضطر حتى لو لابس جلابية ورفع عريانة ومسلم متدين ما كانش يعمل يمسك الشيشة ويقعد يدخن في القهوة. فأنا بقول له مصيبتك مصيبة كبيرة لأنك أنت مظهرك وشكلك لا يتناسب مع هذا، او ما في يكون لي لابس عمة فقولة كل سندوتش في الشارع وقال له عيب عيب عيب انت لابس عمة فقولة ثم هو لابس بقيلة حقيقة بقول له يعني لا يليق بك انك انت متلبس بفيه فيه الاحترام والحفظ والرقاء انك تمشي تاكل في الشارع يا اخي. فده برضه ما كانش ينبغي انك انت مشروط عليك بالعقد وما نيجي وقت التنفيذ تقول لا مش هنفذ تطلعني بقى. طب ما انت كنت ما لو ما كانش مشترط عليك كان ينبغي ما دام عليك شرط ان توفي به ولا تمنع هذه الحقوق من تحقيقها، اما ان توفي لها شرطها واما ان تفتح الباب. ولانه شرط لها كل منفعه ومقصود لا يمنع مقصودا من النكاح فكان لازما. كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير رأس البلد. وقوله بس الأول الرد على أدلة الجمهور، وقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله. وقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع. دل على مشروعية اللي هي الأدلة التي ذكرها الألف بن قدامة، المؤمنون على شروط إن حق وإن حق الشروط أن توقفوا بها ما استحللتم به الفروض، الأدلة اللي ذكروها. قال وقد أقمنا الدليل على أن الخلافة في مشروعيته وعلى أن نفى ذلك الدليل. كويس خلاص، يعني على المسؤولية وعلى حاضر حاضر حاضر. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ده بداية الرد على أدلة الجمهور. هو يرد في هذه المقطع على مقالة الجمهور. أيوه الجمهور مسأله كل شرط هنا دلوقتي نناقش نقطة نقطة. إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، كلام جميل أوي. هل كل شرط يشترط في العقد يبقى شرط صحيح ومعتبر؟ لو قالت له بالشرط قال لا أسلم نفسي لك إلا بعد سنتين. طيب هذه ان احق ما وصيتم به ان احق الشروط ان احق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، هل كل شرط يجب الوفاء به ولا هناك شروط باطله؟ لا شروط باطله. ما هو انا جايب لك شرط اهو، هقول لك اهو قال انت ما تسلم نفسي الا بعد بشرط ان لا تسلم نفسي الا بعد سنتين اثنين، مش ده شرط؟ استنى بس خديك معايا. يبقى قال لها حاضر موافق، يبقى دلوقتي فردها حلال له ولا لا؟ يا ابني دلوقتي بقول ان احق ما ان احق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، ماشي كده؟ أن يقول إيه؟ لا يقول لا أن يتفق شائلة بعد المدة التي اتفق عليها. ما اتفق، ولكن هذا المدة المتفق عليها يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء. أنت دخلت في حتة ثانية خالص. إن أحق الشروط إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. اشترطت عليه ألا تسلم نفسها إلا بعد سنتين. ماشي؟ انت بتقول ما هيجي يلمسها ولا يجمعها الا بعد سنتين. بنقول الشرط بداية باطل لانه ينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد ما دام قد تم صحيحا مستوفيا اركانه وشروط صحته صار كل من الزوج حلال، الزوجين حلال للاخر. فكونها تشترط هذا يبقى شرط باطل من البداية، لان دي مش هيتحل. لا ده هي تحل ليه؟ لان الشرط باطل من البداية خالص. ما بصش له زي ايه؟ اشترط عليها زوجتك فلانا فلانيا بشرط ان تنفق عليك. مش ده شرط هو في عقد النكاح؟ طيب يبقى لازم انها توفي ولا ما توفيش؟ لا، بنقول الشرط ينافي مقتضى العقد. كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. فكونها تشترط بقى بس تسلم نفسها الا بعد سنتين، بعد السنتين يحل فرجها. بنقول العقد الشرط نفسه من البدايه باطل. لماذا؟ لانه ينافي مقتضى العقد. لان ما زلت اكررها، ما دام العقد قد تم صحيحا مستوفيا اركانه، كان الولي والزوج والصير والشهود مستوفيا اركانه وشروط صحته بان تكون المراه اهلا للعقد عليها. هو في واحده مثلا ايوه ممكن تكون في عده زوج اخر مطلقه او متوفى عنها، ماشي، او تكون كمان تكون محلا للعقد كانت اخته من الرضاع، ما بينفعش يعقد عليه هذه الشروط والشروط كثيرة. فإذا استوفى العبد أركانه وشروط صحته أنتجأ آثاره فور الحال، ومن آثاره أن يستمتع بها الآن ولو كبتمها كمان. فهنا لما تقول له بعد سنتين، نقول الكلام ده متناقض مع العقل. زي ايه؟ هجيب لك حاجه من الواقع بتاعك، هبيع لك السياره بتاعتك بكام؟ ب 50,000 جنيه. ده وانا قبلت، وادي خلاص هنقل لك انه كبت اسمك بشرط ان لا تركبها الا بعد سنه. لأنه لما مقتضى العقد ولا مقتضى العقد إن ما دام سن صحيح يبقى الآثار بتاعته تأتي عليه. أي سؤال بقى؟ إذا الضابط لأي شخص مشروط بهذه الشروط تدل على زوجها أن يكون لا يملك مقتضى العقد. ده متفق عليها بين الجميع. لو اشترطت عليه أو اشترط عليه هتزوجت بشرط إيه؟ بشرط مش هاجيلك إلا بالنهار الساعة 12 الظهر للساعة 1. ليه؟ لما رأتي تعرف تخلي عيش في سودة ومش هجيلك كل يوم يا حبيبتي. امال ايه؟ اوجد كل شهر هروح كل مرات انا رايح اقبض فلوسي من البنك واهرب اجيلك شوية. ده يونس مقتضى العقد ولا ايه؟ كل ما كان منافيا واحد يجي تقول له ايه؟ انا هتجوز بس انا مش عايز اعرف الناس ان انا متجوزة وبتبقى تجيلي في البيت هنا عشان العاشر المرحوم باخده. لو عرفوا ان انا متجوزه هتبقى مصيبه ويتقطع المعاد ويتلوني. بص ما تجيليش بقول لك ايه، تيجي لي بالليل سرقه كده ما تخليش حد يشوفك بالليل. هنقول له ده راجل هنا ليه؟ يبقى ده ينافي مقتضى العقل ولا لا؟ لان الزوجه تبقى مع زوجها في اي وقت يشاء. ولذلك ايما امراه دعاها زوجها الى فراشه فابت فبات غضبان عليها الى اخر الحديث. قالوا لو كنت في اخر الدنيا ودعاها دعت له ولو على قطب بعير. ما فيش حاجه تركب عليها اللي تمسك السنان بتاعه كده اهوت وبس. فانا عايز زوجه تحت امرها ما لم يامر بمعصيه لله بس. فهنا دلوقتي اي عهد اي شرط يتنافى مع مقتضى العقد يبقى بطل. فان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، الشروط اللي هي ايه؟ التي لا تتعارض مع مقتضى العقد بس. وانا ضربت لك من الامثله ما فيه كفايه. ايه رايك؟ ده الشروط دي الشروط اللي هي تقول بقول مشروع. طيب مشروع بالدليل على ما اقرا عشان واجيب وقت وقف وقف ينطب كبير دلوقتي. اقرا بس. أعلم أن نفى هذا الدليل. الكلام ده مغلط. ليه ولا لا؟ دائما الدليل على المثبت. لماذا؟ لأن الأصل في الأصل النفي. يعني دلوقتي هديك مثل بسيط. مين مثلا هو محفظة هي كده كويس؟ ليه واحد ادعى قال البرد بتاعته في حد؟ يبقى الاصل دلوقتي هيجي واحد يقول لا ده مش بتاعته. يبقى هنا الدليل على مش على النافي، الدليل على المسلم. طب يا ابي المحفظه اللي بتاعتك هات الدليل. قال افتحوها هتلاقوا في الجيب دي ورقه ب 200 جنيه وهنا في ورقه ب 100 جنيه ومجموع الفلوس اللي فيها 400 جنيه، ورقه ب 200، ورقه ب 100، ورقتين فيها 50 جنيه. افتح يا جدع كده. يبقى الدليل مش على النافي، الدليل على المسلم. لان الاصل ان المحفظه دي مش بتاعته ولا بتاع غيره، ما نعرفش بتاعت مين. اللي عايز يدعيها له يجيب لنا دليل. مش كده ولا لا؟ هنا الاصل في الاشياء النافيه. ولذلك يقول لك دايما عارفين يا ولاد في الاصول، خدتوا في الاصول استحاب الاصل. واخدين بالكم؟ الاصل عدم التكليف. ومن اراد ان يثبت تكليفا فلياتي بدليل ينقله من العدم الى الوجود. ماشي؟ فهنا بقول الشروط دي مشروعه، وعلى من ادعى عدم مشروعيتها ان يقيم دليلا على هذا. بقول له لا يا حبيبي، القاعده ان الدليل على المثبت لا على النافي، لان الاصل النافي. ماشي كده؟ هنستنى ما مليها لك تكتبها عشان لا تنساها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اكتب، خد رقم فوق الحته دي، ومن ادعى لازم يقيم دليل، ادعى على نفي يقيم الدليل. الجواب عليه: الدليل يكون دائما على المثبت، الدليل يكون دائما على المثبت، لان الاصل في الاشياء العدم. خلاص؟ طيب، خلصنا من الحته دي على ان من يدعي النفس يقول لنا دليل ردنا عليه. هات تعالى. نعم. كل شرط بص يبني. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مش معناه ان الشروط اللي في كتاب الله منصوص عليها 1 2 3 4 5، لا، في قواعد عامه في الشريعه الاسلاميه اللي يدخل تحتها اللي ما يدخلش تحتها كل ما استبعده. انا عايز اقول لك حاجه عشان تفهم، كل شرط ليس في كتاب الله ليس معناها ان الشروط مذكوره 1 2 3، في قواعد. تعالى هنا، البيع حلال ولا حرام؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لا، مش كل بيع يبقى حلال. ليه؟ لأنه مش مذكور في كتاب الله. فيه بيوع جاءت في الكتاب وفي السنة منهي عنها، وده اسمه بيع وده اسمه بيع، لكن ده ليس موجودا في كتاب الله. تعالى عندك هنا بيع الغرض، البيع معقد، البيع موجود لكن الغرر لا، مش موجود في كتاب الله. تعالى بيع كمان الجماعه اللي بتاع دي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. البيوع اللي موجوده الباطله كلها ووردت فيها الشريعه لا تخبرني الان، دي كلها ليست في كتاب الله. فكذلك الشروط ايضا التي تلازم العقول فيها بالقاعده العامه ان ده لا يصح. فهنا الشروط دي ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كتاب الله بين الحلال وبين الحرام، يندرج تحت الحلال كذا وكذا بمقتضى العقل، ويندرج تحت الحرام كذا وكذا بمقتضى العقل. فهنا الشروط ده هي، اسكت، الشروط ده هي تحرم عليه الحلال. الحلال ايه؟ انه يتزوج او يسافر بها او يتسرع عليها، ده حلال ولا حرام؟ يبقى هذه الشروط ليست في كتاب الله. ان تقول له ما تتجوزش عليا، ما تسافرش، ما هيش في كتاب الله، لان الله اباح له التزوج والسفر والتسري وان ياخذها من بيت ابيها الى بيت لها، دي كلها موجوده. بعض ده ليس موجودا في كتاب الله. ليه؟ لا يتعارض مع مقتضى العقل. هذه الشروط ليست في كتاب الله، لان ما جاء في كتاب الله اباحه التزوج والتقري والسفر ونقلها من بيتها الى بيت ابيها وهكذا. يبقى كونها تشترط حاجات زي دي، الشروط دي مش في كتاب الله. مش معناها ان موجود في كتاب الله 1 2 3 4 وصل، لا لا لا لا، في قواعد عامه يدخل تحتها هذه الشروط. وقولوا ان هذا الحمل والحلال قلنا لا يحمل الحلال، وانما يجري بالمراه خيار الفتح الى الميال لها. بص يا ولد، دلوقتي احنا قلنا العقد اذا تم صحيحا مستوفيا اركانه وشروط صحته انتج ثمرته، وهو استمتاع كل منهما بالطاقه. ماشي كده؟ هم قولوا انه ما يحرمش، ده يثبت لها بس الفتح. طب لما ثبت الفتح حرم عليك الاستمتاع بها ولا لا؟ فسخت العقد يصح انه يستمتع بها؟ لا لا، ما دام فسخ العقد خلاص كل واحد يرجع الى ما كان عليه قبل التعاقد. ماشي كده؟ طب ايه السبب في انه حرم عليه الاستمتاع بها؟ الشر اللي هي قالت له ما تتجوزش عليا، تزوج عليها تقول له خلاص يا سلامه، فسخت العقد. بمعنى اخر انا يحرم عليك الاستمتاع بي. طب اللي حرمه ايه؟ العقد ولا الشرط؟ العقد اباح له الاستمتاع به، انت دي اثار، ولكن اللي حرم عليه الاستمتاع ايه؟ الشرط الذي ليس في كتاب الله، لانها متعنتة ولك ما تتزوجت علي ولا تتسرى بي، وهذا الشرط باطل لانه يتعارض مع ما جاء به الفقهاء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع في حالة واحدة، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أم ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود. يبقى ثلث الزوج والمرأة الثانية العدل، وقدرة الإنفاق على البيتين على الزوجتين، غير كده يبقى الشروط ديك لا. يبقى يتزوج عنده شروط متوافرة، يتزوج ولا لا؟ تقول له لا أنا أفسخ العقد، يبقى حرم عليه الاستمتاع بالزوجة الأولى. ليه؟ نتيجة لهذا الشرط الباطل، لأنه شرطا ليس في كتاب الله، لأن اللي في كتاب الله هو بزوج التزوج. ماشي. وقولهم ليس من مصلحة من قلنا لا نسلم الفائدة، فإن من مصلحة المرأة فإنه من مصلحة المرأة. أيوة. ما كان من مصلحة العاقل كان من مصلحة عقله. بس ماشي بس كده. خد على النمرة بقى، اكتب نمرة بقى اقول لك بقى. بيقول ان الجمهور بيقولوا ان ده من مصلحة العقد ولا لا، ده فيه مصلحة لأحد العاقدين وهو الزوجة. وما كان فيه مصلحة لأحد العاقدين كان من مصلحة العقد. ويعطي مطبط اقول لك حالة بقى. اما يجي الوقت قرب الضبطبي اللي قال عند سيدنا الحسين ويتجوز بنت سماسة، يقول لك ايه انا البيتي وبتاع الحته دي وانا الراجل محدش يقدر قدام، تتجوز راجل كل واحده تتمنى. طب انت عايز مني ايه بس يا طلبه؟ يقول لا اتزوجك بشرط ان تنفق علي كل يوم 50 جنيه. دي في المصلحه لمن؟ مصلحه للزوج مش كده؟ والزوج احد طرفي العقل ولا لا؟ طيب ما غير مصلحة للزوج يبقى الشرط صحيح. ما انكم قلتم بان هذا الشرط نصيتوا عليه في القسم الثاني من بتاع الشروط، نصين على انه لو اشترط عليها ان تنفق عليه في اليوم كذا فهذا شرط باطل باتفاقكم واتفاقنا ومن مصلحة احد العاقلين. يبقى إذا ما كان من مصلحة أحد العقدين كان من مصلحة العقد، بجيب لك صورة هي أفصل لك الكلام ده. هات هنا دلوقتي البنت سماسي إنها تنفق على طول بقى شر تنفق عليك كل يوم 50 جنيه. أنت نفسك وتقرا الشرط باطل لأنه نفى مقتضى العقد، لأن المقتضى إن هو اللي ينفق عليها مش هي اللي تنفق عليه. فإذا كان الشرط باطل باتفاقنا وهو شرط لمصلحة أحد العاقدين لا يكون شرطا للعقل من مصلحة العقل أبدا. يبقى كلامك ده غلط. كلام غلط يعني؟ نعم. إيران كان ما تبين لك كل حاجة. وقوله ليس من مصلحتهم قلنا لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة. وما كان من مصلحة العقل كان من مصلحة عقله كاشتراط الرهن كاشتراط الرهن أنت عامل دلوقتي عمل قياس ثاني. احنا أبطلنا ان اللي من مصلحة احد العاقدين يكون مصلحة للعاقل، لا أبطلناها زي ما سمعت. قالوا قياس على ايه؟ كاشتراط الرهن والضمير. رحت اقترض من واحد 100,000 جنيه ماشي، قال له من يضمن لي؟ قال هل الشقة بتاعتك اللي في مدينة مصر؟ قال هات لي فلان الفلاني دي راجل غني مليونير، هات ويضمنك ان عجبت عن السداد يدفع، مش كده ولا لا؟ هي العصر ده ولا ساعة كم دلوقتي؟ ايه كلنا قبل الراجل ده ساعة كبيرة كمان مرة بعيد العبارة دي. بيقولوا ما كان من مصلحة أحد الطرفين يكون مصلحة للطرف الآخر من مصلحة العقل. زي إيه؟ قالوا كسرات الرهن والضمير. والضمير أها ده من مصلحة مين؟ قالوا من مصلحة الدائن اللي هيديني 100,000 جنيه. قال لي ترهن الشقة بتاعتك، ترهن العمارة بتاعتك، بين مصلحة من يولاد الرهن ليه؟ اللي هو الدائي ماشي كده؟ قال وانتم قلتم ان اشتراط الرهن والضمان ده من مصلحة الرهن متفقين على صحته وليس من مصلحة العقد بل من مصلحة احد الطرفين وهو الرهن. يتجيب لي رهن يتجيب لي واحد يضمنك يكون غني اذا عجزت عن السداد يقومها بسداد الدين ماشي كده؟ فهمنا غير كده؟ بنقول لهم ايه رأيكم ان الرهن والضمين من مصلحة الطرفين وليس من مصلحة الدائن المرتاح فهمين اللي مفر عليه فهمين اللي جايت هنا ولا عيد تاني؟ حاضر يا ابني احنا بس ولا بنت غرة لأننا مرة ولا هنا طيب الفلسفة دي لين المحاضرة الوافي ونروح النهاردة ايه الفلسفة ايه دي يعني قاعدين هنا من اللي انشغل اللي كان ده الأذان مين اللي انشغله اللي انشغله يوم يقف خلاص انتهى الدرس على كده لا خلاص انا عايز اللي انشغله في المسألة عليه هو احنا قاعدين في معصية الاعلام بدخول الوقت هنقول نصلي وننهي المحاضرة يا ناس يا ناس افهموا الشريعة على حقيقتها ان لله ملائكة يطوفون في الارض يلتمسون اهل الذكر فاذا ولدوا مجلس ذكر فنادوا على بعضهم هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ثم يصعدون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف أتيتم ربهم أذنت عارفين حديث داود في الأحاديث القدسية وواحد منهم يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحدا فقالهم الجلساء الذين لا يشهد الفقه قالوا مجالس الذكر مدار قراءة الفقه التفسير والحديث وكل الذكر لله كل مجالس الذكر فإحنا مستغلين بعبادة مثل المعصية تبقى تقفله على طول هو يعني لما تيجي تحية كاريوكا تشخصك كده في التليفون بتاعك تقول ستها هي اللي جت كده طيب طيب خلاص خلاص الكلام اللي انا بقوله مش موجود في الكتاب بقوله دلوقتي انت دلوقتي بتقول ما كان من مصلحة احد العاقدين فانه يكون مصلحة ايه للعقد وأبطلنا الكلام ده قلنا إن الولي البلطجي اللي اسمه طلع يتجوز البت سماثم وتصرف عليه كل يوم 50,000 جنيه وإحنا وإنت قلنا ده شرط باطل بالإجماع لأنه ياخد مصدر عقد هم ما قالوا كده وبس قالوا قياسا على الرهن والضمير فإنه من مصلحة الدائن المرتهن وحده ومع هذا قلت لا يصح مع أنه ليس من مصلحة العقل ولكنه من مصلحة العقل اللي هو الدائن المرتهن فقط إنما المدين لا مش من مصلحة المدين اللي هو أنا أخلي العمارة بتاعتي معايا ما أخدهاش الدائن المرتهن المال ده يبقى من مصلحة مين الدائن المرتهن يضع يده عليها لغاية ما أخد دين قلنا لهم بأن الادعاء بأنه من مصلحة الراهن فقط ادعاء باطل لماذا؟ لأن الدائن اللي هيديني 100,000 جنيه مش هيديني إلا إذا وجد رهن يضمن به حقه عند عندي عن السداد طب أنا ما ادكلوش هروح لغير برضه مش هيديني إذا من مصلحة أنا يا مدين يا صاحب العين المرهونة إني أدي الرهن عشان ألاقي واحد يقرضني ما حدش هيرضى يقربني الا اذا قدمت له راس فمن مصلحتي انا يا مدين يلي هاخد الفلوس دهيت من مصلحتي انني اقدم رهنا او اجيب واحد يضمنني كفيلا يضمنني لاني لو لم افعل هذا لن اجد احدا يقرضني هذا المبلغ بدون ضمانات اذا الرهن من مصلحة الطرفين مين الدائن المرتهن والمدين اللي هو الراهن صاحب العين المرهونة يبقى من مصلحة الطرفين وليس من مصلحة احد العاقدين اتضحت الصورة يا ولاد عرفت الرد عليهم أقول كمان ولا استوعبتوه؟ حاضر. نقول له إن الشرط بتاع المرأة دي شرط في مصلحته، وما كان في وكما والشرط الذي في مصلحة أحد العاقدين يكون من مصلحة العقد أيضا. ماشي كده؟ قياسا على إيه؟ على عقد الرهن. الرهن أنا اقتربت منك 100,000 جنيه وانت عايز مني ارهن لك الشقة بتاعتي. ماشي كده؟ طيب هنا الرهن ده بيقول ان مصلحة الراهن الدائن المرتهن عشان يضمن حقه. اقول له ارد عليه بان هذا القياس باطل. لماذا؟ لان الرهن ليس من مصلحة الدائن المرتهن فقط، ده من مصلحة المدين الراهن ايضا. لماذا؟ لأن المدين إذا لم يقدم ضمانا لسداد هذا الدين لن يجد أحدا يقرضه هذا المبلغ بدون ضمانات، إما عين مرهونة وإما أن شخص يدخله. ماشي يا كده؟ فادعاءك بأنه من مصلحة الراهن، لا، ده من مصلحة الطرفين كما بينت لكم الآن. وضحت الصورة؟ طيب اقرأ لي اللي بعدها بقى كده. ثم يكثر بالزيادة على مهل الجد وشرط غير مهل البلد. استنى معايا نجيب النظارة بتاعتي بس. ثم انه يبطل، هل بالكم من حته دي؟ ابن قدام الله يكرمه رميها كده اهو في بعضها كده اهو، ما خلاش نعرف اعتراض من غير اعتراض. ثم انه يبطل بالزياده على نفس الجد وشرط غير نفس البلد. بس خلاص هو ما يعترض، بيقول لهم تعالوا انتوا قلتم قول كلامكم ده، قولوا بتقولوا ان الشرط ليس من مصلحة العقل، وكل ما كان ليس من مصلحة العقل يكون باطلا. ماشي كده؟ ما انكم قلتم لو اشترطت عليه ان يكون مهرها من غير نقد البلد مش هاخد الا دولارات. لا يا ولي عبد الغفار هتتجوزنا؟ انت معك يا فاضل دولارات قد كده، ما خدش جنيه. مهري 10,000 دولار امريكي، ده من مصلحة العقد يا ولاد، ده كارثة جت على عبد الغفار. طيب وانا مت بنت اخويا متجوزها واحد غني، انت تيجي جنبه ليه؟ ده الغني دي دافع لها ربع مليون جنيه مصر، تديني زيها. طب البتاع دي انتوا بتقولوا ان الشرط الذي ليس من مصلحة العقل باطل، هبطل لكم الكلام. وأبطله أبطل يعني هبطلكم الكلام، الكلام بتاعه من مصلحة العقل. ايه رأيكم لكم؟ قلتوا ان اذا اشترطت ان تتزوج بمهر غير رفض البلد قلتوا امين سليم، او لا تتزوج بمهر مثلها او باكثر من مهر مثلها قلتوا صحيح. ما عندنا من مصلحة العقد، ده من مصلحة الزوجة يا ابني. الدولارات دي هتقول لمين؟ للزوج ولا للزوجة؟ للزوج. وبعدين ما أكثر من مهر المثل هتقول للزوجة، دي مصلحة بتاع واحدة مش من مصلحة العقد خالص. إن أنتم متناقضين مع نفسكم يا جمهور، قلتم بأن ما ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه فإن هذا الشرط يكون باطلا. وجئت تناقضتم مع أنفسكم وقلتم بأن الشرط بتاع تزوج بغير رفض البلد أو بأكثر من مهر المثل قلتوا موافق وشرط صحيح، مع أنه ليس من مقتضى العقد، لا ده من مصلحة الزوجة فقط طرف واحد. وانتم سائلين إن الغرض واحد ما ينفعش بدليل إن الواد طلب اللي قال لمراته تصرف عليها 50,000 جنيه متفقين على أنه باطل. قالوا تعالوا الرد على هذا، قالوا بأن المهر جرت العادة في المساومة فيه. ماشي كده؟ هملكوا الحتة دي بس اسمعوها مني أولا. احنا لما بنروح نتجوز أول عروسة هتجيب شبكة قد إيه؟ لا مثلا ب5,000، لا يا حبيبي لا، خليهم 10. طب والمهر قد إيه؟ 20,000، لا 40,000، واربعين ألف مؤخر كمان. مش ده اللي بيحصل في المجتمعات بتاعتنا؟ إن في مساومة على المهر، العريس يقول خمسة، أبوها يقول عشرة. جرت العادة بهذا أن المساومة تكون على المهر، فهو من مصلحة العقد، لأن الدولة إذا ما قبلش المساومة وقال هم خمسة يقولوا مع السلام في الوراء الباب مش عايزين، إذا من مصلحة الإتمام العقد أننا نساوم مع بعض، الزوج مع والد مع ولي أمر العروس وكذا كذا. فجرت العادة بهذا، ولم يرد من الشرع ولم يرد في الشرع ما ينكر عليهم هذا المسلك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار بحاله قنطار من الزوج، فلا تأخذوا منه شيئا. كل ما يشترط في المهر وجاء في لسان الشرع أنه يشترط فيه شروط، أن يكون طاهرا مملوكا وغير متنجس، وأن يكون منتفعا به، الشروط اللي مذكورة في المهر هناك، ده كل اللي بيه في الشريعة. إنما حكاية المساومة غير نقد البلد وأكثر من سنة حقها هي أخي، ودي أكبر الرب في هذا يقولوا دي هتتكون، لا يا أبدا دي مهرها غير أنت تقدر على مهرها إيه؟ ما أنت عارف أبوها مين؟ ده هو عنده 10 شركات ده رأس في مدام الوردية، رحت تتجوز يا فوق كل ايه، وتيجي تقول لي ايه العالم كف البنت السلطان جاتك وقت ده محضر لها النار، انا عايز اتجوز 200 جنيه ما تزيد لي ضرب غصب ثاني ان العرب، لا انا عايز مهر كده. حتى البنت اللي كانت بتغني، بنت كانت بتغني زمان وماتت، كانت تيجي تقول غاليه ومهر غالي، غاليه ومهر غالي، يعني المهر جرت العاده من الناس بتتفاخر به. ولذلك قال مذهب أبو حنيفة لما قال الله البالغة العاقلة أبو حنيفة تزوج نفسها بعمارتها كما قلت لكم من قبل، واخدين بالكم، إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها للولي العاصم أن يعصرها ويفسخ عقد النكاح ما لم تلد أو تحمل حملا ظاهرا. ليه؟ لأن الناس يروا اللي بنتك اتجوزت بخمس آلاف واللي قبل منها متجوزين بعشرين، واخدين بالكم. إذا جرت العادة بأن الناس بتساوم على المهر ويأخذوا ويدوا فيه. ماشي يا جماعة؟ تعالوا بقى نقول لكم الحتة دي تقول عليها نمرة. ثم يا إنه يفصل، إنه يعود إليه أولاد، ثم إنه أي قولكم، أي قولكم أن الشرط الذي لا يكون من مصلحة العقد لا يصح، ثم إن قولكم هذا يبطل نبطله أو ننقضه بالعبارة اللي جاية دي، ثم إنه يبطل. الضمير في إنه يعود إلى رأيهم في أن الشرط الذي ليس في مصلحة العقد لا يوفى به ولا يكون صحيحا. فقولهم هذا الكلام منكم يبطل، يعني ننقضه ونبطله بإيه؟ باشتراطها الزيادة على مهر المثل أو غير نقد البلد، ثم إنه يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرطي أو تصرف غير نقد البلد عيد الوراء. فهمتوها بقى؟ أمل لي بقى؟ اكتب. أقرر ابن قدامة على الجمهور بأن الزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد، وشرط غير نقد البلد ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مع أنكم قد أدستموه وقضيتم بصحة هذا الشرط. ماشي يا ولاد؟ والجواب عن هذا أن الشارع أداد ذلك وأعطى الفرضية للمتعاقدين، ها؟ وأعطى الحرية للمتعاقدين في خلاص أنا عرفت أنا أخرج دلوقتي. طيب ماشي وأعطى الحرية للمتعاقدين في المساومة كما في سائر المعاوضات، المعاوضات البيع في الإيجار وهكذا، كما في سائر المعاوضات، ولم يحدد ذلك بقدر أو وفق، ولم يحدد ذلك بقدر أو وفق أكثر من كونه طاهرا مملوكا إلى آخر شروط النهر، إلى آخر شروط النهر المذكورة في كتب الفقه. وقال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، إلى آخر الآية. ماشي يا أولاد كده؟ وضحت؟ وقروها، وإن التبس عليكم أمر رجعوني في المحاضرة السريع إن شاء الله، ونبقى نكمل بقى التعليق بتاع ابن قدامة. ماشي؟ نعم. واحد بس اللي اتكلم يوم السبت، كل يوم السبت ان شاء الله، وتقول هنا مش هطلع فوق. نعم من استاذنا ممكن نخلي الميعاد الكرم الكريم حتى نرجع نطلع. لا انا اعلم ذلك ايه. لا كنت هنا المحاضرة. نعم. وانا قلت الكلام ده، سئلت واجبت وقلت لا. انا عندي محاضرة بخلص الساعة 2 ولا اتشبكت. نعم.